بمجرد ما يصحى يجي الألم. يبقى الألم مش للجوارح بقى، ده الألم لمين؟ للنفس الواعية، للنفس. فما ينامش حتى علشان ايه؟ ما يتخدرش ضد العذاب. الشاعر لما جه يذم واحد قال له ايه؟ قال له يا شيخ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي. يعني انت ما تنفعش انك تقعد، ما تكش مالكش في ايه؟ اقعد يعني تليها على ايه؟ زي ما نقول تليها على عينك. لا تجعل ما دامت المساله كده، ويمدك ان اردت العاجله يمدك وان اردت الاجله يمدك، وبعدين لما تطيعه يديك درجات فضله ومش عارف ايه بقى. ما فيش احسن من الاله ده بقى. اله ده يتمسك بيه بقى، كن دائما في ايه؟ في معيته. الان لكن ما كنتش في معيته ستاتي يوم القيامه وتفاجئ بان له لا يوجد اله ايه؟ ولا اصنام ولا اوثان ولا ارباب الهه ولا شمس ولا حاجه من ده. وبعد ذلك ينقلنا الحق الى قضيه للدين فيها نوع من الاستدلال. يقول ايه؟ وقضى ربك، ما دام لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد ملوما محصورا، اتجه لله. وما دام تتجه لله يكفي ان تعرفه بس كده، ولا تشوفه هو عايز منك ايه عشان تعمله. ولذلك كل من امن وعمل ايه صالح. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لان هو فايده الايمان ايه؟ بفايدة الإيمان العمل الإيه؟ الصالح. وما دام العمل الصالح هتتعرض للمفسدين، والمفسدين يغضبوك. فأنت عايز بقى إيه؟ تبقى جلد، تتواصى بالصبر، وتتواصى بالحق، لأنك أنت مش هتسيب، مش هتنساب كده. يا طالب الحق لن يسلمك أهل الباطل. فلازم تسلح نفسك بإيه؟ بالصبر وبالقوة، وتأنك متماسك بالإيه؟ متماسك بالإيه؟ بالحق. ولذلك العرب ليه ما قالوش لا اله الا الله؟ ده لو كانت المساله مساله ايمان باله واحد ومش عارف ايه ونقولها ونخلص كانوا قالوه. انما هم عارفين مطلوب الايمان ايه. هيقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. ولذلك من نصحتهم ومش قادرين على نفسهم ما قالوهاش. ما قالوهاش ليه؟ لانهم فاهمين ايه؟ فاهمين مطلوبها. فلما يجي يقول لها يلا خلاص بقى، لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، اتجه إليه إيمانا به، أدي واحد. ولما تؤمن به عشان تعمل إيه؟ عشان تعمل المراده. طب وانت تعرف مراده إزاي؟ هيكلمك ربنا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا كذا وإلا كذا. يبقى لازم رسول، والرسول يبلغ ويبلغ بمطلوب. يفعل ولا إيه؟ ولا. واللي ما فيش فيه يفعل ولا تفعل انت حر تفعله أو ما إيه؟ ما تفعلوش. فابتدا بقى يدينا الاحكام، يدينا الايه؟ اول الاحكام جابها قال ايه؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. شوف برضو اثر كلمه رب على كلمه الله. كان يقول وقضى الله الا تعبدوا الا اياه، قال لك وقضى ربك، يعني اختشى على عرضك، ده هو اللي خلقك، هو اللي مربيك، هو اللي موليك بالنعم. فجاب اللفظ اللي ايه؟ اللي يجيبك كده يقول لك وقضى مين؟ قضى ربك. وقضى ربك، مش معنى الامكان كده في قضى ربك، مش معنى رب محمد. ام قال لك لان ما فيش حد في الكون بلغ في التربيه المرتبه العليا الا محمد. لان مين اللي رباه؟ ربنا. يبقى دي التربيه اللي على ايه؟ وما دام قضى ربك وربك هذه التربيه وادبك احسن تاديب ومش عارف الى اخره، يبقى ايه؟ يبقى رب، يبقى رب غيرك مامون عليه. وقضى ربك، ساعه ما تسمع وقضى احنا نفهمها اول وهله قضى يعني حكم، مش القاضي هو اللي بيحكم، انما لها معاني كتير. اهي قضى هنا بمعنى امر، امر ربك الا تعبده، بس امر مؤكد كانه قضاء لازم، هذه واحدة. وفيه أمر تاني بمعنى خلق، فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهم سبع إيه؟ سماوات. وفيه قضى بمعنى حكم بين متنازعين، يقول لك فاقضي ما أنت قاض، يبقى ده إيه؟ طب حكم. طيب ومرة قضى يعني بلغ مراده من الشيء

كلما كان اضعف كلما كانت العاطفة ايه قوية. صغير تبقى تحبه على الكبير. خلاص مريض تحبه عن مين؟ الصحيح. غائب تحبه عن مين؟ حالته فقيرة كده وغلبان وواحد غني وهو اللي بيصرف على الكل وبيصرف عليها ومهنيها انما تملي قلبها مع مين؟ تقول لاخوك مش عارف ايه واخوك ايه دي ليه؟ لانها طاقة الحنان، وعلى قدر حاجة المربى يكون حنان المربي. كويس كده. فاذا كنت انت شهدت ابوك كده مع ان ابوك سبب سانم في الوجود، ولكن الله السبب الاول في الوجود لانه هو اللي خلق ادم والذكر، يبقى اذا لازم يلتحموا ولا ما يلتحموش؟ يتاخد دي دليل دي يعني يتاخد دي دليل ايه؟ يتاخد دي دليل دي. ولذلك جه في المسألة هنا بالنفي، وقضى ربك ألا تعبدوا، يعني نهانا أن نعبد. ولما جه في الوالد ما قالش ولا تسيئوا للوالدين، لا تعبدوا إلا الله كان يقابلها إيه؟ لا تسيئوا للوالدين. الله للوالدين الله. قال لك لا. ليه؟ لأن الأب فضله عليك محس ما حدش يقدر ينكره، ومش عايز عملية عقلية ونقول له انظر للشمس وانظر للقمر وانظر للأفلاك وانظر لمش عارف ايه. مسألة مسألة ايه؟ مسألة واضحة. ده كلام كويس قوي. فلما يقول ايه لا تسيء، نقوم يقول كأنه مظنة ان يساء اليه. واذا نفيت شيئا عما لا يصح ان ينفى عنه تبقى زميته. لما تيجي الرجل ورع كده ومعتقد وناس يقولوا عليه ولي، تقول والله اشهد ان فلان ده ما بيشربش الخمر، تبقى بالله مدحته ولا زميته؟ ما انت زميته، لانك ما قلت فلان ده ما يشربش الخمر الا اذا كان الناس تظن فيه انه يشرب خمر. ولذلك يقال لك نفي العيب عمن لا يستحق العيب عيب. نفي العيب عمن لا يستحق العيب عيب. فما قالش الاساءه ما جابهاش، لان دي يصحنا ما تريدش على الايه؟ ما تريدش على الباب. يقوم لما نيجي نقول له الوالد اللي رباك ده ربك بإيه؟ ربك بما أوجده ولا بما أوجده الله؟ تبقى نقلها بقى تشوف إيه الأصل. يبقى تعبد ربنا وتبر بوالديك عشان دي تاخد دي دليل، وتاخد دي دليل على دي، وتاخد دي دليل على إيه؟ على دي. بس بقى الحكاية بتاعت ربنا أقوى. ليه؟ لأن أباك وأمك قد يلدانك ويسلمانك إلى الغير، أما ربك فلم يسلمك لأحد. ولذلك حيجي في آية ثانية يقول كما ربياني. كما إيه؟ طب افرض إنهم ما ربوش، نشوف مين اللي ربى بقى. يصح إن اللي رباه غير أبوه وأمه. والعلة تدور، والحكم يدور مع العلة وجودا. فإذا اللي رباك تديله مين؟ تديله الحق ده، لأن ما دام عليه قال كما ربيان يمكن إيه؟ يسيبوني. كويس أوي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ساعة ما تقولش وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إحسانا، حذف الفعل وجاب المصدر عشان يبين لي إن هنا مصدر أكنه بيأكد. تقول له مثلا أكرمه إكراما، يعني بدك تأكد الإيه؟ بدك تأكد الإكرام، وعايز تهينه أو أضربه ضربا، يعني ما تضربوش كده يعني كل شيء إن كان، لا يعني ضرب يعني موجع. يبقى إذا لما يجيب المصدر يبقى معناه إنه بده يؤكد الإيه؟ وبالوالدين إيه؟ إحسان. فيه طبعا وبالوالدين إيه؟ فيه حسنا وفيه إيه؟ إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال لك هو بيوصي بالوالدين في آيات يجيبها على إطلاقه، وصينا الإنسان بوالديه إيه؟ إحسان. مرة يعلل يقول حملته أمه إيه، ومرة يقول حملته كرها على إيه؟ ما على كره. طيب على الأول قال لك طب افرض إنهم ما عملوش كده، ما بلغوش الكبر ولا حاجة، هم لسه في شبابهم كده. أم قال لك أصلا مش مظنة الإهانة ولا أوف، ده أنت بتحليط له، أنت إيه؟ بتحليط له، لأنه لا يزال في قوته ولا زال في شبابه ولا زال هو اللي بيجيب لك هو اللي بإيه. لكن مظهر الكبر هو مظهر الإيه؟ الإعالة.

اول انفعال هتقول اف، تذكر السجاده وتخلصت هتقول اف، وانت تقول مش بقى مش عارف ايه وبتاع، يبقى في يعني فيه اوف وفيه ايه وفيه نعم. قال احذر جيدا ولاحظ عواطفه، لاحظ مشاعره، لاحظ احاسيسه، ومش انه شخص عادي، انه اب، وانه سبق انه تعب من اجلك تعبا شديدا واخرج من فمه اللقمه واعطاها لك، ويمكن ساب نفسه عريان ويجيب لك اللي انت مش عارف ايه، ويمكن عمل لك كده. احذر انك انت توقعه في وقت ايه، عواطف او في او في وقت تصرفات قوليه. فلا تقل لهما ايه اف ولا تنهرهما، بس ام قال لا، وقل لهما قولا ايه، قولا كريما، وقل لهما. ولذلك الراجل الشاب العمال سؤلوا عليه لما جه ابوه برضه بيناوله البتاع كده، ام ايه وقعها على حجر ابنه، على جلابيت ابنه يعني. فابنه راح ماسك الجلابيه كده وراح لحيسه واكل، وقال له اطعمتني اطعمك الله. لو كنت شوف مش جهره ده، قال له انت عملت فيها جميل، واللي جيت مرك تحت رجلين امه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، قال انت بزياده يا ابني بقى مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي. قال لا لا، انت اذا ما انتش بتحبيني ليه؟ قال لا، اذا كنت انا لما تمر كده هتدخل الجنه هتبعدين عنها ليه؟ مش انت بتحبيني؟ الله، يبقى اذا ادي القول الايه؟ القول الايه؟ الكريم. القول الكريم. افرض لا مؤاخذه انه عايز يقضي حاجه كده وبعد ذلك ما قدرش على نفسه فكذا، وبعدين قاعد يمسح برضه ما لا يتضجر ولا يتأفف واللي بتاع، يقول له شوف ربنا عايز ايه، يخلينا نرد لك الجميل، يا ما عملت فيا اللي بان، اعمل اسكت بقى. ادي القول الكريم. يبقى المسائل اللي هي يبقى يبدو ان فيها احراجات هو يشيلها على انها ايه، على انها ايه، على انها حسنات. هي مثلا كسر حاجه يقول له والله ريحتنا من البتاع دي، ده انا كنت عايز ايه اقذفها واجيب واحده تانية. الغرض المهم يحسن له ايه، يحسن له كل تصرفاته. يبقى لا تقل لهما اف، ده الانفعال الطبيعي، احرصوا كويس. ولا تنهرهما، الانفعال القولي، دزجر. وقل لهما قولا ايه كريما. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا ايه كريما. وقل له انا خلاص يا ابني ما انت شو عارف ايه، وما افرض مشلول وبتاع ويجي يعمل، قول له ده فلان كان كده وربنا جاب له على العافيه وقاموا بقى زي الجمل، بكره يا اخويا تضربني زي زمان وتمسكني كده تروح ضيعني الالم. كلام يعمل ايه دي؟ واخفض لهما جناح الذل. اخفض، الخفض ضد الرفع، الرفع اهو الخفض كده، جناح الذل. احنا طبعا كلنا شفنا طائر ساعة ما بده يرتفع في السماء بيعمل ايه، بيفرد جناحه كده ويرفعه ويرفع للسماء، ولما يحب يجي على الفرخ بتاعه يقوم يخفض جناحه ويروح على الفرخ حضنه كده وقاعد ايه ملغغه ومش عارف ايه وبتاع. هو انا عايز ربنا بيقولك انا عايزك تبقى زي مين، اوعى ترفرف بجناحك كده وتتعالى عليه، لا اعمل ايه، اخفض الجناح كده زي الطائر ما بيجي على الفرخ بتاعه والجناح بتاعه، ولدرجه ان هو يزقه. انتوا عارفين يزقه يعني ايه؟ يعني لسه ما عندوش، الطائر الصغير لسه ما عندوش لعاب عشان يزدرد به الطعام، ولا عندوش حاجه تكسر الطعام، يقوم الايه الابوه يقعد يمدغه ويمدغ الطعام ويوطبه ويلوظه ويخلطه بريقه، وبعدين يروح ايه مديه له ايه. واخفض لهما جناح الذل. الله، لو في خفض جناح لغير الذل، قال اه الذل هو ايه؟ ام قال لك الذل هو القهر، يعني يقهرني وانا غاضب، انما فيه ذل عطف، فيه ذل اسمه ذل ايه؟ عطف. ولذلك شوف لما تقرا القران يقول لك ايه؟ أذلة على المؤمنين. كان يقول أذلة للمؤمنين إن كان يعني فيه قهر بغضب وبتاع، إنما ديكها إيه؟ بإيه؟ بعاطف. ولذلك شاف أذلة للمؤمنين وشاب اللام دي وجاب مين؟ على، لكن أذلة يعني عطوفين على المؤمنين. يبقى فيه ذلة عطف وفيه ذلة إيه؟ قهر، وفيه ذلة قهر. يبقى المطلوب هنا اخفض لهما جناح الذل. ذل ايه؟ بتذل لهم. طب ده الانسان ما يتذلش على الاقوى منه، وهم يبلغن عندك الكبر ومش عارف ايه وكبار، يبقى لنا لا فيش لا ذل ولا بتاع. يبقى ان انت تواضعت لهم يبقى ده تواضع الايه؟ العطف، تواضع الايه؟ المعطف. هناك ايه؟ يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة ايه؟ على المؤمنين، ما قالش للمؤمنين، أعزة على ده جاب ايه؟ اه شوف ازاي. يبقى دي علو وعطف، ودي علو قهر، الاثنين العلو مرة يبقى للعطف، ومرة يبقى للايه؟ ومرة يبقى للايه؟ للقهر. والثانية هناك يا سيدة منتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ربنا ما خلقش المؤمن لا ذليل على الإطلاق، ولا عزيز على الإطلاق، ولا رحيم على الإطلاق، ولا شديد على الإطلاق، بل خلق المؤمن يتكيف بالموقف، فإن كان على الكافر يكون إيه؟ عزيزا، وإن كان على المؤمن يبقى ذليل. يبقى إذن لا هو ذليل على إطلاقه، الموقف هو اللي إيه؟ هو اللي يحدده. أشداء على، لا هو شديد على الإطلاق ولا رحيم، لا أشداء على مين؟ ورحماء إيه؟ رحماء بينهم. ولذلك سيدنا أبو بكر رجل اللي أخلاقه إيه؟ الأخلاق اللينة، واللي حاجة بقى ما فيش رقة قلب أكتر من كده. وعمر إيه؟ فتوة الصحابة مش كده ولا لا؟ كل ساعة كل حاجة دي يعمل حاجة يقوله زل يا رسول الله أن أضرب عنقه، أي واحد يعمل حاجة يقوله زل يا يقوم لما يجي في حرب الردة عمر يقول له لا ما يصحش أننا نحاربهم ونقتلهم ومش عارف إيه ده دولي كذا. العمر هو اللي يقول بالرحمة، وأبو بكر يقول لا والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجالتهم عليه بالسيف، والله لو لم يبقى إلا الذر لجالت. قال أبو بكر اللي يقول كده، أبو بكر اللي ملان إيه؟ ملان رحمة. بلك الموقف ده لو جه من عمر كان يقولوا ما هو غير، ما هو أصل عمر شديد طول عمره، إنما الموقف جه مين؟ من أبو بكر الرحيم، عشان الناس يعرفهم أن الموقف هو الذي صنع أبو بكر، والموقف هو الذي يتطلب وتغلب على الطبع السائد في مين؟ في أبو. يبقى واخفض لهما جناح الذل، بس الذل هو من الرحمة. وقل مش بس انت ترحمهم، ده تقول رحمتي لهم ما تؤديش ما قدموه لي، ولذلك اطلب من الله ان يرحمهم. الرحمة بتاعتي ما تكفيش اللي ايه؟ اللي عملوه، لان البادئ مش زي اللي بيرد، اللي بيرد ليك جميل مش زي اللي يبدأ الجميل، ده انت بترد لهم جميل، انما هم عملوا ايه؟ بدأوا ليك الجميل. مهما عملت من الرحمة برضو بقول ما تكفيش يا رب، فأنا أسألك بقى أن تتكفل عني إنك أنت ترحمه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. مرة تيجي حرف، إنما هو مش حرف، هو اسم، ارحمهما رحمة مثل رحمتهم لي حين ربياني. ارحمهما رحمة إيه؟ مثل رحمتهما لا حين ربياني. او تقول ايه؟ ارحمهما كما ربياني، الكأد للتعليل، اذكروا الله كما هداكم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمة كما ربياني دخلت كل مربي للإنسان إن كان فقد أبويه أو أن كان أبوه موجودين وقسين عليه، يبقى لمين العلة؟ لمين؟ للتربية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.